بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند السؤال العاشر أو التاسع من الأسئلة الواردة على القياس، وهو المعارضة، وهي كما سبق أن يأتي أو سبق أن السؤال الثامن الذي هو القلب هو أن يجعل المستدل قياس المستدل يدل على بطلان مذهبه، أن يجعل المعترض قياس المستدل يدل على بطلان مذهبه. هنا السؤال التاسع المعارضة، وهو أن يأتي المعترض بوصف آخر غير وصف المستدل يدعي أنه هو العلة، أن يأتي المعترض على المستدل بوصف آخر غير وصفه يدعي أنه هو العلة، فيقول حينئذ المستدل قد جاء بالوصف الذي بنى عليه الحكم، لكن المعترض نازعه في ذلك وادعى أن الوصف الذي أثر في الحكم هو وصف آخر غير وصف المستدل. وكما مر بنا من قبل أن هذه الأسئلة الواردة على القياس أصاز من الأصوليين من ألغاها وحذفها، وكأننا يقرط الإنسان الحصى في يعني ذكرها وإرادها، وإضافة إلى أنها يعني فيها من الجدل وعلوم النظر ما فيها. طيب، قال التاسع المعارضة، وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضى للحكم فيه ولا يتعين ما ذكره المعترض، يقول هي عندنا ما ذكره المعترض عندكم مستدل. طيب، قال هي إما في الأصل ببيان وجود مقتضى للحكم فيه ولا يتعين ما ذكره المستدل، مش لا هذا يعني واضح من الخطأ. حاس حاس طيب، يقول هنا هي إما في الأصل ببيان وجود مقتضى بالحكم يعني العلة الوصف كما سبق، لا يتعين ما ذكره ولا يتعين ما ذكره المستدل، يعني كما يعني صدرنا الكلام أن يأتي المعترض بوصف آخر غير الوصف الذي ذكره المستدل، ويقول إن هذا هو علة الحكم، إن هذا هو علة الحكم. كما سبق القياس مبني على أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة، فيلحق الفرع بالأصل في الحكم باتفاقهما واتحادهما في العلة، فيأتي هذا المعترض على المستدل ويقول الوصف الذي ادعيت أنه الجالب للحكم أو الذي جعله الشرع أو علق الشرع الحكم به غير صحيح، إنما العلة كذا وكذا. قال معارضة هي إما في الأصل ببيان وجود مقتضى للحكم فيه ولا يتعين ما ذكره المستدل، عندكم فلا يتعين ما ذكره المستدل إيش؟ أو لهم صح. طيب، أمي عليه الصلاة والسلام بعد المستدل مقتضيا اللي يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض لهم. طيب، الآن يقول في الاحتمال أن تكون العلة هي ما ذكره المستدل، والاحتمال أن تكون العلة ما ذكره المعترض، واحتمال أن تكون العلة مركبة من ما ذكره المستدل والمعترض، كأن يقال مثلا العلة في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا هي الكيل والطعم، الكيل والطعم. يأتي مثلا المستدل يقول الكيل والمعترض يقول الطعم، فيأتي من يقول العلة مركبة منهما. ولذلك هناك من قال العلة هي الاقتياد والادخار، قوله قوت مع قوله مدخرا. كذلك أيضا مر بنا أن من العلل المرتبة مثل القتل العمد العدوان إلا مرتبة من هذه الأجزاء الثلاثة. فيقول حينئذ هنا إن المنازعة قد لا يكون قد لا تكون إلا ما ذكره المستدل، وقد تكون ما ذكره المعترض، وقد تكون علة مرتبة من أمرين. قال بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، يعني علة مرتبة مما ذكراه. قال وهو أظهر الاحتمالات، يعني يقول أظهر هذا الثالث أنها طالما أن المستدل يقول هذا الوصف له أثر في الحكم، المعترض يقول وهذا الوصف أيضا له أثر في الحكم، إذن لا مانع أن يكون الشرح علق الحكم بسبب هذين الوصفين. قال إن المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، يقول المعروف من تصرف الشارع أنه يعتبر جميع المصالح، ما المانع أن يكون للشيء أكثر من سبب؟ الوضوء مثلا ينتقض بالبول وبالغائط وبأكل لحم الإبل وبالنوم، وينتقض بخروج المذي وغير ذلك، فيكون له أكثر من علة وأكثر من سبب. فيقول الشارع يراعي المصالح جميعا، إذا كان هناك أكثر من مصلحة وكل واحدة منهما معتبرة فالشارع يراعي هذه جميعا. طيب قال إذا المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، وكمن أعطى فقيرا قريبا غلب، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين. يقول مثال موافق لهذا، يعني وجود شيء له أكثر من سبب، يقول إنسان أخرج زكاته أو أعطى صدقته لفقير من أقاربه، يحتمل أن يكون أعطاه لقرب، ويحتمل أن يكون أعطاه لفقر، ويحتمل أن يكون أعطاه لفقر، ويحتمل أن يكون أعطاه للسببين، لأنه فقير قريب فرأى أنه أولى من الفقير البعيد، فرأى أنه أولى من الفقير البعيد. طيب قال ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، يعني المستدل عند أن يستدل لا بد إذا ذكر العلة أن يحترز، يقول هذه العلة وما سواها كذا وكذا ليس بعلة، ليس وصفا مؤثرا. قال ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض، طرق الحذف كيف؟ قال فإن أهمله ورد معارضة فيكفي المعترض في تقديرها بيان تعارض الاحتمال إلى آخره. يقول حينئذ يلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه، هذا الطريق الأول، الطريق الأول للتخلص من اعتراض المعترض على المستدل بذكر وصف آخر يدعي أنه الوصف المؤثر، إما بالحذف، إما بحذفه وإلغائه وبيان أنه غير مؤثر. قال بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، فإن أهمله أي إن لم يتعرض لحذفه ورد معارضة حينئذ يطالب بدفعه أو بالإجابة عنه أو بالتسليم له. قال ورد معارضة فيكفي المعترض في تقديرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، يعني يحتمل أنه حينئذ العلة إما علة المستدل أو علة المعترض أو أن العلة مركبة منهما. قال ولا يكفي المستدل دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة. يقول حينئذ لا يكفي المستدل دفعها، يعني لا يعني يتخلص، لا يكفي المستدل في دفعها، معنى واحد وزيادة لا بأس له، لا يكفي المعترض في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم. يعني الآن لو جاء المعترض وقال العلة في هذا الحكم ليست ما ذكرته إنما العلة كذا وكذا، فيقول له لا، الحكم مستقل بهذه العلة دون ذكر علتك هذه، وجودها وعدم وجودها سواء، فالحكم قائم بهذه العلة، فيبين له أن الحكم ثابت بهذه العلة. قال ببيان استقلال ما ذكره، يعني العلة التي ذكرها المستدل بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء. يقول الدليل أن العلة التي ذكرتها أنا دل عليها النص، قال الله وقال رسول الله أو لها طريق من طرق إثبات العلة الستة التي مرت بنا من قبل. تكون علة منصوص عليها، أو تكون علة مجمعا عليها، أو تكون مستنبطة بطريق من الطرق السابق ذكرها. قال ونحوه من الطرق المتقدمة. الطريق الثاني قال أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكورية في جنس أحكام الأكل. هذا الطريق الثاني للتخلص. يعني النص هنا يقول إن النص الذي هو الآية أو الحديث أو الإجماع، أو الإجماع يأتي ويقول هذه العلة منصوص عليها ثابتة، ولذلك قال إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إجماع. ونحوه من الطرق المتقدمة. الطرق المتقدمة إنما هي طرق إثبات العلم. قال أو بيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكورية في جنس أحكام الأكل. يعني يقول له هذا الوصف الذي ذكرته ليس له أثر، كان يكون وصفا طرديا، كان يكون وصفا طرديا، فلا أثر لكون هذا ذكر أو لكونه أنثى. فالحكم واحد في حق الذكور وفي حق الإناث. فمثل ما مر بنا المثال على ذلك في السراية في العتق، قد مر بنا أن هناك ثلاثة أشياء إذا حصل الحكم في بعضها سرى إلى الكل: الطلاق والعتق والعفو. عتق بعض طلاقه والعفو عنه شمل الكل في شمل الكل في السراية عنه. لو قال الرجل لامرأته يد في طالق، هي طالق كلها، طلاق ما يتبعض، رأسه في طالق، طالق كلها، أنت طالق نصف طلقة، طالق طلقة كاملة، طلاق ما يتبعض. كذلك أيضا في العفو، هذا قاتل عمد عدوان، أولياء الدم الخمسة جاء وقال نصفك عفونا عن نصفك والنصف الثاني منك لابد من قصاص، هذا ما يتأتي أبدا. إذا عفى واحد منهم أو عفى واحد منهم فقط، لأن الحق للكل، إذا عفى واحد منهم فحينئذ ليس لهم إلا الدية أو العفو. كذلك أيضا العتق، لو قال نصفك حر فهو حر كله إن كان يملكه هو، إذا كان خالصا، أو كان قادرا على أن يدفع لشريكه النصف الآخر، فلو قال نصفك حر فهو حر كله. لكن ما يأتي إنسان ويقول نصفه حر فيكون حرا كله الذكر دون الأنثى، وفي القتل الذكر دون الأنثى، هذا يعني شامل للجميع للذكور والإناث. طيب الثالث قال أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيه ما ذكره، فيدل على استقلال علة المستجل. يعني يقول إن هذا الحكم الذي تذكر، أن العلة التي تذكرها أنت قد جاء بها حكم آخر والعلة موجودة وحكم مختلف. يعني أنت الآن تريد أن تقول علة غير صحيحة في هذا الحكم وتريد أن تثبت علة أخرى، العلة التي تتكلم عنها أنت توجد ويتخلف عنها الحكم. هذا كما مر بنا أنه ما يقبح، كون العلة موجودة والحكم متخلف يدل على عدم العلية، علية ذلك الوصف للحكم. قال فإن بين المعترف في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حده. يعني إذا جاء ذكر مناسب آخر، يعني وصف آخر علة أخرى، سلم في هذا، قال صحيح الحكم يوجد هذه العلة، يعني الحكم يتخلف مع وجود هذه العلة، جاء وصف آخر، فحينئذ يلزم المستدل أن ينظر فيه وأن يجيب عنه. قال ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بالأصل الآخر. يعني ما يلزمه أن يلغي، يقول الآن هذا الوصف باطل وهذا الوصف باطل، إذن علتي هي التي يعني استقامت، لا بد أن يسلك الطرق في ذلك، ما يكفي أن يلغي المناسبين الآخرين. قال لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، لجواز ثبوت كل حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعية. قال وإن ادعى المعترف استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان ربحان ما ذكره هو بدليل. يعني إذا دعا المعترض أن علته هي المستقل، فيكفي أن يثبت أن علته أيضا تستقل، فحينئذ إما أن يكون هذا مخطئ أو هذا مخطئ، أو يكون الحكم مركب من العلتين. طيب، قال: وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره، يعني أن الوصف الذي ذكره هو الذي استقل بالحكم لا الذي ذكره المستدل، كفى المستدل في جوابه بيان ربحان ما ذكره هو بدليل، يعني يدلل على أن العلة التي ذكرها أنها مؤثرة، إما أن يأتي بنص أو إجماع أو طريق آخر مما يبين به مناسبة ذلك الوصف لترتب الحكم عليه. قال: وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية، يعني كما يقولون هذا يسمى القدح بالفارق. طيب إما أنا قفز مغري. طيب، قال: أو تسليم، يعني أو يسلم له. وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، يعني أو يقول له: هذا الفرع الذي أنت تريد أن تلحقه بالأصل هناك مانع يمنع من إلحاقه بالأصل فحكمه مختلف. قال: وإما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع، يعني يعارضه بدليل آكد من دليل المعترض بنص أو إجماع. قال: فيكون ما ذكره المستدل، لا هذا يعني المعترض يبين الفساد. قال: فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق، يعني يأتي المعترض ويبين أن ما ذكره المستدل باطل بنص أو إجماع، أو بأن هناك فرق بين الفرع والأصل فكيف يلتحق به. قال: وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه، هذا الذي يسمى بالقدح بالفارق. قال: أو للسببية، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه مع العلة والأصل، وإلى مثل علته في القوة، يعني يعود إلى ما سبق، يعني يتحول من معترض إلى مستدل والثاني يحتاج أن يجيب. قال: وإن منع السببية فإن بقى احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل لإنفنا من الشرع اكتفاؤه بالمظنة، يعني أن هذا مظنة للعلة، هذا الوصف مظنة لهذا الحكم، يعني يكفي في ذلك، ما يكفي، يعني ما يشترط أنه لا بد من نص صريح أو إجماع. لو ثبتت العلة بغلبة الظن في الشرع يبني على ذلك. قال: لإنفنا من الشرع اكتفاؤه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار، وإن لم يبقى لم يحتاج إلى أصل، فثبوت الحكم تابع للحكمة، مع أن الشرع ما علق الأحكام بالحكم، إنما علقها بالعلل، إنما علقها بالعلل. قال: وقد علم انتفاؤها، وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا، يعني إذا جاء عارضه في الفرع سينقلب المعترض مستدلا، سينقلب المستدل معترضا عليه، فتتحول المناظرة، يعني يكون المستدل معترض في هذا والمعترض يكون مستدلا. قال: والمستدل معترضا عليه بما أمكن من الأسئلة، يعني التي يمكن أن ترد على القياس، الأسئلة السابقة وما بقي وهو في سؤالان اثنان، ونخرج من هذا الكلام الغير محبوب ولا المرغوب فيه الذي جعله كالضيب للقياس، وننتقل بعد ذلك إلى باب الاجتهاد والتقليد الذي بهما يتم الكتاب. الحمد لله، تبقى معنا إن شاء الله درس ننتهي من هذه الأسئلة الجدلية التي تتعلق بالقياس، ثم نستريح منها إلى هنا. سيد الله.